ولما كانت الحلقة 75 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد وأخذت مكانها المختار وجعلت تحاكي شهريار. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن العبد مرجان لما خرج من البستان أسرع إلى الديوان وتقدم إلى الملك صفوان، وأقبل عليه الوزير وسأله الأمير، فحكى لهم كل ما رآه وحديث صاحبة القصر إياه، ووصف لهم حسنها وما دار بينه وبينها، وقدم لهم سلة الذهب وفيها عناقيد العنب. عندئذ تملكهم العجب وهم يقلبون عناقيد العنب، ثم تطور العجب وانقلب إلى فضول، وأقبل بعضهم على بعض يقول وهو مذهول: أنا مش عارف أقول إيه ولا إيه، الواحد حيكدب عينيه، السبت دهب رنان رنان، شوف يا مولاي السلطان، دهب دهب دهب، حاجة لها العجب. شوف انت العنب، تلت على ايد عنب في قفص دهب، واحد لونه أسمر زي العنبر، والتاني اللي زي الزبرجد الأخضر، والتالت اللي زي الياقوت الأحمر، وحلو زي السكر. حلو زي السكر. انت زرته في السكة يا مرجان؟ لا انا زرته. امال ازاي عرفت حلاوته لو ما كنتش دقته؟ ما يستغناش وهو في طريقه يبل ريقه. لا انا برضو الواحد يبل ريقه، طباخ السم بيدوقه. المهم، ايوه خلونا في المهم. قل لي يا عم مرجان، قالت لك ايه وانت في البستان؟ ما انا قلت لكم كل اللي حصل وكان. قل لي كمان، سمعني رسالتها تاني يا عم مرجان. وهي بتديني سبت الذهب اللي فيه العنب. ايوه، قالت لي روح للي بعتك وقول له سلامتك وصلت رسالتك. وايه كمان؟ انت بتبعت لها رسائل يا وردان؟ النظرات اللي بيني وبينها، الأشواق اللي ببعتها لها، أنا مش ممكن أعيش من غيرها. أبويا، أرجوك يا والدي. أنت ابني عارف معزتك عندي. أنا مش هتجوز غير دي. أنا ما عنديش مانع مدام أنت راغبها، لكن أروح لمين عشان أخطبها؟ إحنا نعرف دي مين وجات منين وكانت فين وفين ناسها وفين أهلها؟ دي ألغاز لازم نحلها قبل ما نتقدم لها. وحكاية القصر ده اللي بيتنا وصبحنا لقيناه في رحنا، ولا حكاية البستان والفواكه اللي تطلع من غير أوان؟ احنا ما نعرفش حاجة عنها لغاية الآن. أيوة، ما عارفش يجيب لنا السر مرجان. لو يسمح لي مولاي السلطان. في عندك كلام تاني يا مرجان؟ أنا قلت لك يا مولاي السلطان إن في حتة واطية في سور البستان. يعني تقدر تدخل البستان من غير ما يشوفني أي إنسان، وفي شجرة كبيرة قدام باب القصر كمان، يعني لو جيت لليل واتسحبت ومن غير ما حد يحس بي دخلت، أقدر أراقب لكم القصر واللي فيه وأعرف كل شيء وأجي أقول لكم عليه. ومستني إيه؟ كنت هعملها والله يا مولاي الأمير لولا إني خفت من التأخير. الشيء الوحيد اللي منعني إن مولاي كان منتظرني. ودلوقتي يا مرجان؟ أنا تحت أمرك يا مولاي السلطان. طب يلا ورينا شطرتك. طيب بعد إذنك. إذنك معاك. أنا حرائبها لكم من هناك. وأنا حرائبها من الشباك. أهي الشباك انفتح، والأميرة لابسة توب بلون الفرح. يا ربي، من شدة حبي بيتهيألي إني بسمع دقة قلبي. الأميرة الجميلة والوصيفة بتاعتها، وبرضو بتكمل لها زينتها. هو الجميل يحتاج إلى تجميل. يا ستي يا ستنا، يلا قصرك قدام قصرنا. أنا العليل اللي أهي بتبص ناحيتي، سهم ورشقته في مهجتي. بتكلم الوصيفة والوصيفة بتلتفت لي، يبقى لازم بتكلمها عني. أيوة بتكلمها عني، بتبتسم لي. أنا اللي الله، الوصيفة أي ما تقفل الشباك. ليه ده أنا بستناكي وبتنسم هواكي. في كل مرة ترميني بنظرة عينيها، إيه اللي قالتهولي عينيها؟ روحي في إيديها. لكن إحنا مستنيين إيه؟ ما بيروحش والدي يخطبها لي ليه؟ هو مش كان عايز يجوزني؟ ولما رفضت زعل مني؟ والوقت أديني وافقت، اللي حيشه إيه؟ مش عايز يخطبها ليه؟ أنا حروح لوالدي، أنا حقول له كل اللي عندي. مفيش فايدة، لازم نخطبها النهاردة، النهاردة. ادخل. مولاي السلطان. مرجان. صباح الخير يا مولاي السلطان. اتأخرت ليه يا مرجان؟ كنت مستني أما مولاي ينزل الديوان. وعملت إيه؟ وجا خير؟ اسكت يا مولاي الأمير. خير؟ ده شيء مثير. إزاي؟ هقول لك يا مولاي. أيوة. أنا لما خدت من مولاي الأمر قلت لازم أكشف السر وأعرف حكاية القصر واللي في القصر. نعم. ولذلك استنيت لما الشمس غربت والرجل انقطعت وقفزت من السور، بقيت في البستان وبصيت حواليا ما لقيتش ريحة أي إنسان. قلت يا سابل السطر يا ستار، واتسحبت من جنب الأشجار. لما وصلت للشجرة الكبيرة اللي قلتلكوا عليها ورحت طالع فوقيها. وبعدين يا عم مرجان؟ فضلت لابت بين الأغصان أراقب القصر والبستان، المكان والسكان. القصر ظلام في ظلام، لا يكون خالي، لا يكون اللي فيه نيام، مفيش كلام. وشعرت باليأس وقلت بس ايه اللي قعدني فوق الشجر مدام لا حس ولا خبر. انزل يا مرجان، انزل من بين الأغصان، لكن لأجل ستر ربك قبل ما اتحرك لقيت نور قنديل بيشق ظلام الليل. رحت لعبت في مكاني من تاني، ولما قرب النور عليا بصيت بعينيا لقيت صبيتين ما شافتش جمالهم عين، ولقيتهم جايين. لما قرب على القصر وبقوا عنده بصيت لقيت باب القصر انفتح لوحده، وفجأة القصر نور ودبت فيه الحياة. ياه ما شاء الله، الخدم والحشم في كل مكان، العبيد والجوار الحساب، شيء مش معقول. كانوا فين كل دول؟ أنا الوقت قاعد أراقبهم من مكاني، أشوف بعيني وأسمع بوداني، لا حد يحس بيا ولا حد يشوفني. ضحكهم بيرن في وداني، اضحكوا اضحكوا، ربنا يحظكوا، ما دام الواحد ربنا يديه ما يضحكش ليه. وكمان ألحان. يا سلام، مفيش كده أنغام. وبعدين يا مرجان؟ فضلوا طول الليل يا مولاي السلطان بين رأس وغنى وألحان. وبعدين في آخر الليل نزلوا الصبيتين، وأنا نزلت أتسحب ومشيت وراهم. لقيتهم راحوا ورا شجرة كبيرة، وأنا وقفت أستناهم، وفضلت واقف واقف لما تعبت، ورحت أشوفهم ورا الشجرة ما لقيتش حد. راحوا فين ما تعرفش، ازاي اختفوا ما تفهمش. وببص كده بعيني لقيت القصر رجع سكون وظلام من تاني. رحت واخد نفسي وخرجت من البستان، واستنيت اما النهار طلع ومولاي نزل الديوان، وجيت اقول لكم على اللي حصل وكان. ادي يا مولاي كل اللي شفته، وادي القصر وادي حكايته. حاجة غريبة، دي أسرار عجيبة، كل ما نقرب منها يلاقي نفسنا بعيد عنها. ده كل اللي عرفت أجيبه عنهم يا مولاي السلطان. انت جبت حاجة يا مرجان، انت زودت الأسرار أسرار كمان. معرفش عم مرجان يجيب لنا أخبارها، لكن أنا هعرف كل أخبارها، أنا اللي هكشف أسرارها. إزاي؟ حزورها. انت اللي تزورها؟ ايوه انا حزورها بنفسي، بس اما الليل يمسي. اسمع يا وزير. ايوه. تحضر لنا عبيتين ونشيل خرجين، ونخرج انا وانت متنكرين، ونروح نخبط على الباب ونقول ان احنا تجار اغراب وطالبين الزاد والمأوى، وبالشكل ده ينفتح لنا القصر ونخش جوه ونشوف القصر واللي فيه ونعرف الحكاية ايه. تمام؟ مفيش كلام، معادنا بعد الغروب وهيكون معايا المطلوب. والآن يرفع الديوان. هات تحت خيام الظلام والناس نيام، تسلل الوزير والسلطان وهما متنكران في هيئة تجار أغراب، وذهبا إلى القصر وطرق الباب. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 75 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.